نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معشر الإخوة والأخوات، التاريخ إذا أحسن عرضه يغذي الأرواح ويهذب النفوس ويرفع يعلي الهمم ويشحذ الهمم. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. كان أسلافنا يحفظون أطفالهم سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه ومكارمه كما يحفظونهم الصورة من القرآن. شأن التاريخ عظيم، ولهذا أعظم صفحات التاريخ، الصفحة المشرقة في التاريخ الإسلامي، تاريخ الخلفاء الراشدين. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا التاريخ المشرق لو اجتمعت تواريخ الأمم مجتمعة ما حوت ولا عشر هذا التاريخ، وما حوى من المجد والسؤدد والرفعة والإخلاص والعدل والرحمة. ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. جاء بعض القصاص الذين هم كحطاب ليل لا يعرفون، فأساءوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التاريخ العظيم الجميل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. يا إخواني، ما ظنكم ورب العزة والجلال يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرضا من الله صفة قديمة، فمن رضي الله عنه فإن الله عز وجل يعلم أنه لا بد أن يموت على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه فلا يسخط عليه بعد ذلك أبدا. نعم، رضي الله عنهم رغم أنوف الحاقدين. وقد قام سوق التشكيك والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا بد أن نذكر من فضائل القوم وسيرهم، فحبهم دين وقربة، والمرء مع من أحب يوم القيامة. فنسأل الله بحبنا إياهم أن يجمعنا بهم في أعالي جنان الخلد. الآية التي تليت علينا يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انتزع الإمام مالك من هذه الآية تكفير من يبغض الصحابة، قال: لأن الله يقول ليغيظ بهم الكفار، فمن غاضه الصحابة فهو كافر، لأن المؤمن يحبهم لبلائهم في الدين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم أصفى هذه القلوب وأزكاها، فاجتباه بعلمه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد، فوجد قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصفى هذه القلوب، فاختارهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المؤمنون حسن فهو عند الله حسن. الله اصطفاهم واجتباهم بعلمه، فالطعن فيهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل طعن في الذي أرسله. يقول الإمام مالك: إنما أراد هؤلاء الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم يقولون حاشاه صلى الله عليه وسلم رجل سوء ومعه أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. قال: فالطعن في أصحابه طعن في الرسالة، بل طعن في الذي أرسله وهو رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم وقد دخل على الصحابة، يقول أبو موسى: كنا جلوسا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم قلنا ننتظر حتى نصلي العشاء، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: نعم، صلينا معك المغرب، فقلنا ننتظر حتى نصلي العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يعني من الفتن وظهور الروم وظهور قرن الشيطان وغير ذلك من الفتن العظيمة، فلا تزال الأمة في نقص من موت الصحابة إلى يومنا هذا، إلى انقراض جيل الصحابة إلى يومنا هذا رضي الله عنه. فوجودهم بركة. تأملوا يا إخواني، ما السبب في قوة إيمان الصحابة؟ إيمان عجيب، عاينوا نزول الوحي. سبب من أسباب قوة إيمانهم، انظر: أحدهم يشتهي أن يرى الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الآيات الكبرى، فياتي عمر ينادي يعلى بن أمية والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعلى ابن أمية: فرأيته صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل عليه يغط كغطيط البكر، وفي رواية: يخرج منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشديد البرد. والصحابي الآخر زيد بن ثابت ينزل الوحي وفخذه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فكادت فخذ الصحابي أن ترد من ثقل الوحي. قال ابن القيم: سمعوا خبر الجن بالبشارة به قبل بعثته وأهل الكتاب، وعاينوا نزول الوحي عليه، وعاينوا مس يده الشريفة لينا وبرودة، وأخبرهم بأمور من الغيب فرأوا تحققها عيانا، ورأوا استجابة دعائه، وشموا رائحة الطيب من عرقه، ورأوا الطعام يسبح بين يديه، ورأوا تكثير الطعام بين يديه، ورأوا نبع الماء من بين أصابعه، ورأوا التئام الشجر عليه، وحنين الجذع إليه، وتسابق نوق الهدي إليه للنحر، وإخبار الذراع بما فيه من السم. كل هذا رأوه، فلماذا لا يكون إيمانهم بالمنزلة العالية؟ ولماذا لا تكون استنباطاتهم آية من آيات الله الظاهرة؟ فهم رضي الله عنهم كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. تصوروا يا إخوان، فتحت بلدان، سلمت مفاتيح بلدان لوجود الصحابة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغزو فئام من الناس، يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح له. ثم يأتي زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي زمان ف فيغزو فئة من الناس فيقول فيكم من صاحب فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني ومن رأى من رآني لا تزالون بخير. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن عندنا حق والنبي صلى الله عليه وسلم عندنا حق. وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن من أين عرفنا الكتاب والسنة؟ أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هؤلاء الطاعنون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال أيوب السختياني رحمه الله من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. تعمدت أيها الكرام أبدأ بهذه المقدمة قد لا تكون في التشويق مثل أن أبدأ مباشرة في سير القوم، لكن هذا كالإجمال للتفصيل القادم. لا بد من هذه المقدمة، ولهذا ما تجد كتاب من كتب العقيدة عقيدة أهل السنة إلا ويذكرون هذا المعتقد. قال الطحاوي في عقيدته المشهورة التي تلقاها للسنة بالقبول ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان وكفرهم بغض ونفاق وطغيان. قال شارح الطحاوية فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار سادات الله المؤمنين وأفضل خلق الله بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل لأهل الرفث من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل. قال الإمام أحمد رحمه الله ومن السنة الثابتة الواضحة البينة ذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونشر فضائلهم، فحبهم سنة والدعاء لهم قربة والتمسك بآثارهم فضيلة. ونحن بذكر هذه المحاسن نرجو الله بحبنا إياهم أن يجمعنا بهم في أعالي جنان الخلد. يا إخواني سأذكر هذا فضل الصحابة بشكل مجمل، سأذكر مثالين على الأفراد وأطرح سؤال عظيم وكبير: ماذا نستفيد من سير الصحابة؟ أولا مثالين قبل أن آتي للعظماء الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مثالين على فضلهم كأفراد. قال جابر بن عبد الله رآني النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا مهموما بعد مقتل والده في أحد، عبد الله بن عمرو بن حرام. قال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال جابر قتل أبي وترك دينا وعيالا، ترك بنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر اسمع ألا أخبرك بما فعل الله ألا أخبرك ما فعل الله بأبيك؟ ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا مباشرة، كلمه مباشرة، قال تمن علي يا عبدي أعطك، تمن علي أعطك. قال يا رب أريد أن ترد روحي في جسدي فأقتل فيك مرة أخرى. مما رأى من الكرامة قال إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي فأبلغ من ورائي، فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية الثاني، المثال الثاني فقط، أبي بن كعب سيد القراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا أبي، إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال أبي: الله أمرك، سماني لك، سماني باسمي ولا قال اقرأ واخترتني، اقرأ على أحد أصحابك واخترتني، الله سماني لك، وفي رواية: وذكرت عند رب العالمين باسمي. قال: نعم. فبكى أبي، بكى فرحا وسرورا وخشوعا وخوفا من التقصير في شكر هذه النعمة. سماني لك، ذكرت عند رب العالمين، فما ظنك بأبي بكر وعمر وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، هذان السمع والبصر، سترى من الأعاجيب وتسمع من السيرة العطرة والعدل والسودد والمجد أمر يدعو إلى العجب والعجب والإعجاب. في هذه الجلسة الليلة السؤال الكبير: ماذا نتعلم من سير الصحابة رضي الله عنهم؟ وماذا علمونا؟ الصحابة مدرسة، مدرسة في الفضائل والأعمال، ليست سيرا تتلى ونترنم بها ونتعجب ونقول ما شاء الله انظر ماذا فعل. سير الصحابة مدرسة، علمونا محبة النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما لا يفعله إلا أولئك العظماء. وانظروا يا إخوان، عروة بن مسعود رضي الله عنه قبل أن يسلم يرجع إلى قومه الكفار في صلح الحديبية، يقول: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت مليكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا ابتدرها أحدهم بيده فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل وهو كافر قبل أن يسلم يرجع إلى كفار قريش ويخبرهم هذا الخبر. عمرو بن العاص يقول: والله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أملى عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو أمرتموني اليوم أن أصفه ما استطعت أن أصفه، لأني لم أكن أملى عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة في أحد يرمي والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى سهام القوم فيقول: يا رسول الله، حسبك، لا يصيبك شيء من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. طلحة بن عبيد الله أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لما انكشف المسلمون، أفرد في 7 أو 9 من الأنصار، أول من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم طلحة، قاتل قتال جيش كامل، حتى كان أبو بكر يقول في أحد: ذاك يوم كله لطلحة. أصيب، تصوروا هذا الحب، أصيب في جميع جسده وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، جميع جسده حتى شلت يده، ثم من أجل أن يروه الصحابة وينحازون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة فما استطاع، أغمي عليه من الجراح، وطلحة مصاب، زحف حتى حمل النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق الصخرة ثم أغمي عليه. جاء الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم طلحة فقد أوجب، عمل عملا اليوم أوجب له الجنة، أوجب. حتى الغلمان الصغار، الغلمان اللي كانوا اليوم كان أسلافنا الصحابة فمن بعدهم يحفظونهم هذه السير، اليوم ماذا يحفظون؟ الغلمان الصغار، انظر إلى محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن عوف: بين أنا واقف في الصف نظرت من على يميني ومن على شمالي فإذا أنا بين غلامين حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. فقال الذي عن يميني: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: وماذا تريد منه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: وغمزني الآخر وقال مثل مقالة صاحبه، يقول عبد الرحمن: فتعجبت. الشاهد: كتب الله مقتل فرعون هذه الأمة على يد هذين الغلامين. أكتفي بهذا القدر في عظم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أنتقل إلى درس آخر علمونا يا إخوان، يا معشر الإخوة والأخوات، سرعة الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوا يتلقون مثل اليوم تلقيا باردا، محاضرات ودروس والهاتف النقال مليء بالمعلومات والأحاديث. انظروا الاستجابة، الصحابة يتلقون للتنفيذ مباشرة، سمعنا وأطعنا. اسمع هذه الأمثلة. معقل بن يسار، وليت كل واحد منا يا أخوان يتخيل هذا الأمر قد حصل له، فماذا سيكون موقفه؟ معقل بن يسار صحابي، زوج أخته رجلا أكرمه وقربه ويسر له الأمر وأدناه وفضله على كثير من الخطاب، كأنه يعني من إكرامه كأنه أعطاه إياها عطية من مبالغة في إكرامه. ماذا فعل الرجل بعد مدة؟ طلقها، كانت المرأة معززة مكرمة في بيتها، طلقها ثم رجعت إلى بيت أخيها الذي خرجت منه، وتركها ما راجعها في العدة حتى انتهت عدتها. خرجت من العدة ولم يراجعها، فلما جاء الخطاب يخطبونها هويها الرجل، زوجها الأول هويها وهويته أيضا، رغبت أن ترجع إليه، فجاء يخطبها مع الخطاب. معقل مشحون رضي الله عنه غاضب، قال: يا لكع، زوجتك وأكرمتك وأدنيتك ثم طلقتها وتركتها حتى انتهت عدتها، ثم جئت تخطبها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما علي. في الرواية: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتموهن، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وإذا طلقت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة البقرة، الشاهد في آخر الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال معقل: سمعا لربي وطاعة. نزلت بسبب هذه القصة، قال: سمعا لربي وطاعة، الآن أزوجك وأكرمك. وفي رواية: فكفر عن يمينه التي حلف عليها وزوجه. أبو بكر الصديق مثال ثاني أختم به في هذا، في سرعة الاستجابة. أبو بكر ذاقت عائشة المر وبكت حتى جف دمعها في حادثة الإفك، ابتلاء. كان ممن وقع في عائشة، قريب للصديق، فقير كان ينفق عليه، مصطح رضي الله عنه. فلما نزلت براءة عائشة حلف الصديق ألا ينفق عليه، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد إليه النفقة. وابن عمر وسرعة استجابة هذه تحتاج إلى باب كامل. نتعلم من الصحابة أيها الكرام اليقين، واليقين أمره عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نجا اول هذه الامه نجاها اول بالصدق واليقين، ويهلك اخرها بالبخل والامل. اليقين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقين عندهم لا يخالطه شك. تصور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا الى روضه خاخ، تجدون امراه معها خطاب من حاطب بن ابي بلتع الى المشركين. فينطلق علي والزبير وابا مرثد، تتعادى بهم خيولهم، يصلون إلى الموضع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون للمرأة: أخرج الكتاب. قالت: ما عندي كتاب. ففتشوها تفتيشا أوليا ما وجدوا شيء. قال علي: والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها فأخرجت الكتاب. قصة لطيفة في اليقين. عائشة حديثة سن صغيرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأسير أدخله إلى بيته، فأمر عائشة أن تنتبه إليه، يعني لا يخرج. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وعائشة حديثة سن لهت عنه، انشغلت، فهرب الأسير. دخل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، قالت: يا رسول الله لهوت عنه فهرب. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قال: ما لك؟ قطع الله يدك أو يديك. ثم أمر الناس أن يبحثوا عنه فجيء به. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، والحديث في مسند الإمام أحمد وهو صحيح، دخل عليها وهي تقلب يديها تنظر أيها تسقط أولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أجلنت؟ قالت: يا رسول الله دعوت علي فأنا أنظر أي يدي تسقط أولا. فاستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، أي اللهم أيما عبد دعوت عليه أو سببته فاجعلها عليه زكاة وطهورا. هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، تنقلب عليه رحمة. لو دعا على شخص تنقلب عليه رحمة، فاجعلها عليه زكاة وطهورا. نتعلم من سير الصحابة رضي الله عنهم الشجاعة، لكن الشجاعة على المنهج الحق، لا يأخذها اليوم المنحرفون عن الجادة. الخوارج الأولين كانوا يوصمون بالشجاعة، لكن على باطل، كلاب أهل النار، على باطل شجاعتهم. لكن الشجاعة على الحق، انظر حمزة بن عبد المطلب معه سيفين في أحد، يقول بعض الصحابة: رأيته لا يقوم أمامه شيء، يقول: أنا أسد الله وأسد رسوله، يهدهم، يقول الراوي، كالجمل الأورق، لا يقوم مقامه شيء. يقول: حتى وقف أمام رجل من المشركين قاده حظه التعيس، اسم السباع بن عبد العزة، وقف أمام حمزة، فقال حمزة: يا سباع تعال، يا ابن عبد العزة يعيره بأمه حتى يشن عليه حرب نفسية. حمزة يقول من شجاعة حمزة قال: تعال يا ابن أم أنمار مقطعة البذور. أمه كانت ختانة تختن النساء في مكة، فيقول لحمزة: تعال يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ قال: فشد عليه حمزة فكان كأمس الذهب، انتهى والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير. قال: شد عليه حمزة فكان كأمس الذهب. خالد بن الوليد يقول: لقد رأيتني في مؤتة وقد دقت في يدي، انظر أبطال الإسلام، دقت في يدي تسعة أسياف، تسعة أسياف تكسرت في يد خالد في معركة مؤتة على رؤوس المشركين، ما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. بل الأعجب من هذا يا إخوان، الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له الصحابة يوم اليرموك: شد يا زبير حتى نشد معك أمام الروم، 240,000 مقاتل من الروم أمام 100 أو 120,000. قال: إن شددت كذبتم، يعني لا تثبتون. قالوا: لا نفعل. قال الراوي: فاخترق صفوف الروم مرتين ذهابا وإيابا، ضربوه ضربة على عاتقه أو ضربتين. كان ابنه يقول: كنت أدخل يدي في بعض تلك الضربات من الجراح في ظهره دخل اخترق صفوف الروم من أولها إلى آخرها. وفي يوم اليرموك ابنه عمره 12 سنة عبد الله بن زبير، شوف شجاعة الأب كيف ورثها للابن، من شجاعة الولد 12 سنة وضعه على فرس ووكل به رجلا، لأنه يعرف أن الابن شجاع يمكن يدخل في المعركة وهو صغير، فوكل به رجلا. ومع ذلك الابن لما انتهت المعركة يمر على الجرحى اللي به رمق يجهز عليه. اليوم 12 سنة يمكن لو يشوفه ما نبقايل، عاد صاح صرخ من الدواب، كان صرخ صرخة 12 سنة، يقول يمر على الجرحى يجهز عليه. وجليبيب رجل دميم الخلقة لكن أمره عند الله عظيم، وجدوه بجانب 7 قد قتلهم في أحد ثم قتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا نعم. يقول الراوي قال: قتل 7 ثم قتلوه؟ قال الراوي: رأيته ما له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك ثم قتل شهيد، أنا شهيد على ذلك. قال: ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: اللهم هذا مني وأنا منه، يعني جليبيب رضي الله عنه. نتعلم من الصحابة، وقد أشرفنا كم ذهب نصف ساعة؟ طيب نتعلم من الصحابة الصدق مع الله. والله يا إخوان محاضرة ولا عرف الالتزام ولا قل فلان ملتزم ولا مطوع ولا، المسألة واحدة الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خذ هذا المثال فقط، والصحابة هم الصحابة رضي الله عنهم. عن شداد بن الهاد قال: جاء رجل من الأعراب، في كل كتب السير حتى ابن حجر رحمه الله قال: ما وجدنا له اسما. لكن هل هذا يضره؟ هل هذا يضره ان ما عرفنا اسمه؟ معروف عند الله عز وجل، الشهرة ما تفيده، ما تفيده بشيء، بل احيانا تكون فتنة. هذا رجل من العرب في كل الروايات ما ذكر اسمه، جاء فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هاجر معك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يعلموه، يبدأ بالعلم. ثم جاءت غزوة فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، فقسم قسمة لهذا الرجل فأرسلها إليه مع بعض أصحابه. فقال الأعرابي: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، لا غنائم ولا أموال، اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقة، فأقتل فأدخل الجنة أمام الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. قال: فقاموا إلى المشركين، ابتدأت المعركة، قاموا، قال: فجيء به آخر النهار والسهم حيث أشار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيد، أنا شهيد على ذلك. وقال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. الصحابة يا إخوان علمونا التراحم، التراحم. صوروا مرة لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، جاء الصحابة قعدوا معهم عمر حول المنبر يبكون، يبكون تعاطفا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: لما قتل سعد بن معاذ، والله إني لفي حجرتي، حجرتي، وإني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، وكانوا كما قال الله عنهم رحماء بينهم. والكلام عن مدرسة الصحابة يطول، لكن تكفي، يكفي هذا. أبدأ مباشرة إن شاء الله في الدرس القادم في سيرة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، وفيها من الأعاجيب مفخرة لنا هذه الأمة. الصديق الأكبر وزير النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ به مباشرة. أرجع وأقول: حب الصحابة دين وقربة. قال بشر بن الحارث: والأوثق عملي في نفسي حبي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجمعنا بنبيك وصحبه في أعلى جنان الخلد. اللهم بحبنا إياهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم، اجمعنا بهم في أعلى جنان الخلد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك وصحبه في أعلى جنان الخلد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، ولوالدينا أحياء وأمواتا، ولمن له حق علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.